الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال في جامعه في باب ما جاء في الرجم على السيب، قال حدثنا قتيبة قال حدثنا هشيم عن منصور بن زادان عن الحسن عن حطام بن عبد الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. السيب بالسيب جلد مئة ثم الرجم، والبكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منهم علي بن أبي طالب وأبي بن كعب عبد الله بن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم. قالوا السيب تجلد وترجم، وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وهو قول إسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وغيرهما السيب إنما عليه الرجم ولا يجلد، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل هذا في غير حديث في قصة ماعز وغيره أنه أمر بالرجم ولم يأمر أن يجلد قبل أن يرجم، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق أن مر في الترجمة السابقة قول الترمذي رحمه الله باب رجم السيب، ومر في جملة من الأحاديث وهذا آخرها، وحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. السيب للسيب جلد مئة ثم الرجم، والذكر بالذكر جلد مئة وتغريب عام. وهذا الحديث فيه إثبات الرجم، فيه إثبات الرجم للمحصن وأنه يرجم وأنه من جملة الأحاديث، وفيه أيضا مع الرجم قبله الجلد مئة. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى ما دل عليه هذا الحديث من الجمع بين الجلد والرجم للمحصن، وذلك بأن يجلد مئة ثم يرجم بعد ذلك. وقد ذهب إلى ذلك يعني بعض الصحابة وإسحاق بن راهوية كما حكاه الترمذي، وذهب آخرون إلى أن الثيب عليه رجم وليس عليه جلد، ومنهم أبو بكر وعمر وغيرهما من الصحابة، وقال به أيضا جماعة يعني من الفقهاء ذكرهم الترمذي رحمه الله. والذين قالوا بأنه يجمع بين الجلد والرجم استدلوا بهذا الحديث، وقالوا إن الجلد جاء بالقرآن للزاني والزانية، وسيكون على كل من زنى الرجم الجلد، ويضاف إلى الرجم ويضاف إلى الجلد الرجم في حق المحصن، ويضاف إلى الجلد التغريب في حق الذكر. وبعض أهل العلم قال إنه أن الذي على المحصن إنما هو الرجم دون الجلد، ويستدلون على ذلك يستدلون لذلك بالأحاديث التي وردت في قصة الغامدية وقصة ماعز، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجمهم وما يعني أمر بجلدهم قبل ذلك. وقد قال بعضهم إنه منسوخ، وقال الذين قالوا بالقول الآخر أن النسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ، لكن في الحديث ما يشير إلى تقدم يعني هذا الحكم الذي هو الجمع بين الجلد والرجم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكره لبيان السبيل الذي أشير إليه في الآية، فامسكون في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وقد كان الحكم قبل ذلك أن المرأة تحبس وتبقى في البيت ولا تخرج منه. ثم جاء بيان السبيل بهذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فيكون هذا أنه متقدم، لأنه قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، وأن هذا هو الذي جاء بعد أن كان الحكم هو الحبس وإبقائها بالبيوت، حبسها بالبيوت وإبقائها في البيوت. ويعني والقصص المتعددة التي جاءت في الذين رجموا ما جاء فيها ذكر الجلد مع الرجل، قالوا فيكون الحكم الذي يقول في حق الزاني أنه يرجم ولا يجلد. ويؤيد ذلك ما جاء عن أبي بكر وعمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يرجمون ولا يجلدون، فإنهما كان يجلدان ولا يرجمان. وذكر الترمذي أن يعني غيرهما من الصحابة على هذا القول، ولا شك أن كل من القولين له وجهه، ويعني فهذا له وجه وهذا له وجه. قال حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هشيم، عن هشيم بشير الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن منصور بن زادان، منصور بن زادان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وهو من العباد الذين يعني قال عنه، قال فيه أظنه هشيم بشير هذا الذي يروي عنه، قال أنه لو قيل لمنصور بن زادان أن ملك الموت بالباب ما كان بإمكانه أن يزيد عملا على ما كان يعمله قبل ذلك، لأنه مستعد للموت باستمرار وهو على استعداد بالأعمال الصالحة. فلو قيل له أن الموت أن ملك الموت بالباب يعني جاء لقبض روحه وما بقي إلا شيء يسير، فلم يكن بإمكانه أن يزيد أعمالا على ما كان يعمله من قبل، لأنه مستعد للموت باستمرار يعني في حياته وفي أعماله، هو على استعداد للموت بالأعمال الصالحة. الحسن بن أبي الحسن ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. الحطان بن عبد الله، الحطان بن عبد الله هو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة. عبادة بن الصامت، عبادة بن الصامت والغلمان أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب تربص الرجل بالحبلى حتى تضع. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن يحيى بن باب تربص الرجل بالحبلى حتى تضع. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن يحيى بن ابي كثير عن ابي قلابه عن ابي المهلب عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة اعترفت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالزنا فقالت إني حبلى، فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت حملها فأخبرني، ففعل فأمر بها فشدت عليها ثيابها ثم أمر برسمها فرجمت ثم صلى عليها، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله رجمتها ثم تصلي عليها؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت شيئا أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم رجع أبو عيسى باب تربص الرجم بالمرأة حتى تربص الرجم بالحبلى حتى تضع. تربص الرجم بالحبلى حتى تضع حملها، يعني أن المرأة إذا كانت حاملا وهي عليها حد وهو رجم فإنها لا تقتل وفي بطنها جنين، لأن قتلها قتل له، والقتل إنما هو عليها، والحد إنما هو عليها، فالقتل وفي بطنها جنين قتله وفي بطنها جنين قتل لها وله, والقتل إنما هو عليها فقط ولها فقط. ولهذا فإن من كانت حاملا وعليها حد فإنها يعني تترك حتى تلد, ويعني وأيضا يعني إذا كان يحتاج إليها يعني طفلها فإنها أيضا ترضعه. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث حديث عمران بن حسين, نعم عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن قال أن امرأة من جهينة اعترفت عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا فقالت إني حبلى. أن امرأة من جهينة اعترفت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني حبلى, فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وليها أن يعني يحسن إليها, وإذا يحسن إليها حتى تضع. فلما يعني وضعت بعد ذلك أمر بها فرجمت, وأراد صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليها فقال له عمر صلي عليها وقد رجمتها, فقال إنها تابت توبة لو قسمت على 70 من المدينة لوسعتهم. وهذا يدل يعني هذا الحديث يدل على أن الحبلى لا تقتل وفي بطنها ولد بل حتى تلد. وكذلك أيضا أن يعني كذلك ثبوت الرجم يعني في هذا الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهم جملة الحديث التي فيها الرجم, وفيها أيضا الصلاة على الذي يقيم عليه الحد في الزنا, وكذلك غيره من أصحاب الحدود فإنه يصلى عليهم. ولكن كما عرفنا في الدرس الماضي أن الإمام إذا ترك الصلاة أو ترك بعض أهل الفضل الصلاة على بعض الناس الذين يحصل منهم يعني جرائم وعقوبات ومعاصي كبيرة, وليكون في ذلك ردع يعني غيرهم من حتى لا يقعوا فيما وقعوا فيه, أن هذا هو الأولى, لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث. وفيه أيضا أنها كونها جاءت واعترفت وطلبت تطهيرها وأنها قد تابت يعني وأنها أرادت تطهيرها بذلك, أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تابت توبة لو قسمت على 70 المدينة لوسعتهم, يعني لصدقها وأنها يعني صادقة في توبتها, وأنها لو قسمت على هذا العدد من أهل المدينة لوسعتهم. فهذا يدلنا على أن التائب من الذنب فإنه كمن لا ذنب له, والله عز وجل يتوب على من تاب. قال حدثنا الحسن بن علي. الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن أبي كثير. يحيى بن أبي كثير اليماني هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي قلابة. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي المهلب. أبي المهلب هو شرحيل بن آدة وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا أو في الأدب المفرد. البخاري في الأدب المفرد ومسلم أصحاب السنة. عن أبي المهلب إيش اسمه؟ شرحيل بن آدة. وهذا عن أبي قلابة. مو عمرو وقيل عبد الرحمن. مو عمرو. لمن هو ذاك شرحيل بن آدة اللي مربنا قليلا؟ مربنا قليلا شرحيل بن آدة وهو في هذه الطبقة. يروي عنه عبد الله بن زيد الجرمي. أبو الأشعث الصنعاني. عن عمران بن حصين أبو نجيد رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب الستة. وهل توثق المرأة عند الرجل وهي قاعدة أم تترك كما يترك الرجل؟ لا، تشد عليها ثيابها، تشد عليها ثيابها وترجم وهي قاعدة لا تنكشف. إذا كانت المرأة حبلى لكن عليها قصاص بشيء آخر مثل أنها سارقة وأراد أن تقطع يدها، فهل ينتظر حتى تلد؟ والله إذا كان القطع يؤثر على الجنين ينتظر، إذا كان لا يؤثر لا تنتظر. وصحت الرواية أن قد تاب التوبة لو تابها صاحب محسن فلا غفر له. هو جاء حديث في هذا لكن ما في حلو في هذا الموضوع في هذا القصة أو في غيرها. هو فيه حديث في هذا وهو صحيح لكن ما أدري هل هو في هذه القصة أو في قصة أخرى. الحديث أنه لم يجعلها النبي صلى الله عليه وسلم تكبر 4 مرات، هل في دلالة على من ترجيح مذهب؟ هذا هذا من جملة الأدلة التي فيها الرجم بدون إقرار كما يقول بعض أهل العلم. يعني هذا الحديث وحديث وغدي وغنيس كلها تدل على هذه المسألة. هل نقول بأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المرأة إنما كان من باب الإكرام لها في توبتها؟ كما هو معلوم الصلاة على الأموات هي شفاعة لهم ودعاء لهم، وسواء كانوا تابوا أو لم يتوبوا، لأن من كان على معصية فإنه يصلى عليه تاب أو لم يتوب، وإذا كان تاب الله تعالى يتوب على من تاب، ومن لم يتوب فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه إن شاء عفى عنه فإن شاء عذبه، ولكنه إذا عذبه في النار بسبب المعاصي فإنه لا يخلد فيها بل يخرج منها ويدخل الجنة. يقول أن امرأة من جهينة اعترفت، هل هي نفس الغامدية؟ هي الغامدية. قوله اعترفت، هل يدل على وجوب الاعتراف مع وجود الحمل أو الوجود؟ نعم هو لا، نعم لازم، لأن الحمل قد يكون عن طريق الغصب، قد يكون عن طريق الإكراه، فلا تستحق، فلا يعني فلا ترجم، لكن هذا الحكم إنما هو باعترافها، الحكم عليها بالجلد بالرجم إنما هو بسبب الاعتراف لا بمجرد الحمل. لو حملت امرأة وهي مكرهة أو اعتدي عليها واغتصبت فإنه لا يقام عليها حد. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في رجم أهل الكتاب. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجم يهوديا ويهودية. قال أبو عيسى: وفي الحديث قصة، وهذا حديث حسن صحيح. ثم أرد أبو عيسى هذا الكلام باب رجم أهل الكتاب. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، واليهود والنصارى إذا تحاكموا إلى حكام المسلمين فإنهم يحكم فيهم بشرع الله عز وجل الذي هو شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يحكم عليهم بشرائع أخرى شريعتهم، وإنما يحكم عليهم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. والرجم كما هو موجود في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هو أيضا موجود في شريعة في التوراة كما جاء ذلك في بعض الأحاديث الصحيحة، يعني في حديث صحيح وفي نفس هذا، لأنه يعني فيها أنه طلب منهم أنه سألهم قصصا التي أشار إليها مصنف في هذا الحديث حديث ابن عمر. القصة هي أنهم سألهم النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يجدونه في كتابهم، قالوا إنهم يعني يعاقبونهم بعقوبات لأنهم يخزونهم ويشهرون بهم ويسودونهم ويعني فكان عبد الله بن سلام رضي الله عنه يعني يعرف وجود ذلك في التوراة، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم أن يأتوا بالتوراة وأتوا بها، وكان عالمهم وضع يده على آية الرجم التي هي موجودة عندهم، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفعها فإذا فيها الآية التي هي موجودة في شريعة موسى. والرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون يحكمون على غيرهم بحكم الإسلام، لا بحكم بأحكام الكتب السابقة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين يعني كذبهم وأنهم يخالفون ما جاء في كتبهم ولا يعني يعملون بما جاء في كتبهم، وأن انتماءهم إليهم إلى كتب السابقة مع أنها محرفة وما كان غير محرف فإنه لا يعملون به، وأن هذا من خبثهم ويعني ابتعادهم عن اتباع الرسل، وفيهم الذي أرسل إليهم وهو موسى عليه الصلاة والسلام. فالرسول رجمهما يعني أقام عليهما حكم الإسلام، ورجم هذا يعني اليهودي واليهودية الذين زنيا. نعم، فهذا يدل على أن أحكام الشريعة تطبق على المسلمين وعلى غير المسلمين، وأن أهل الكتاب إذا تحاكموا المسلمين يحكمون فيهم بحكم الإسلام، وأنهم يحكمون فيهم بحكم الله عز وجل الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الشريعة ناسخة للشرائع، ولا يعول على كتاب سابق بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام في موسى الذي يزعم اليهود أنهم أتباعه، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه. وهو يدل أيضا على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وأنها تجري عليهم أحكام الشريعة، يعني الأمور المطلوبة والأوامر والنواهي الموجودة في هذه الشريعة هم مكلفون بها، وفائدة تكليفهم أنهم يعاقبون على ترك الأصول وعلى ترك الفروع، وأن الكفار يتفاوتون في عذابهم كما أن المؤمنين يتفاوتون في درجاتهم بالجنة. ولهذا فإن القول الصحيح من أقوال أهل العلم في الكفار أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، وإذا تحاكموا إلى حكام المسلمين فإنهم يحكمون فيهم بحكم الله الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان إذا نزل فإنه يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا يحكم بالإنجيل، لأن الإنجيل نسخ والعمل إنما هو على شريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري. إسحاق بن موسى الأنصاري ثقة أخرجه مسلم و الترمذي والنسائي بن ماجه. عن معن بن عيسى ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن مالك بن أنس إمام مدار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. نافع مولى بن عمر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر بن الخطاب أحد العبادلة وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا همناد قال حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية، وهذا مثل الذي قبله. قال حدثنا همناد. همناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في فضائل أهل العلم ومسلم أصحاب السنة. عن شريك. شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي هو صدوق اختلط لما ولي القضاء ويفتي كثيرا، وحديث أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة. سماك بن حرب صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة. جابر بن سمرة رضي الله عنه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال وفي الباب عن ابن عمر. نعم. والبراء. البراء بن عازب رضي الله عنهما أخرج له أصحاب كتب الستة. وجابر. نعم. وابن أبي أوفى. وابن أبي أبو ابن أبي أوفى عبد الله بن أبي أوفى ابن أبي أوفى أخرج له أصحاب كتب الستة. عبد الله بن الحارث بن الجز. عبد الله بن الحارث بن الجز أخرج له. أبو داود والترمذي وابن ماجه. وابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أحد العبادلة وأحد المكثرين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث جابر بن سمرة حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا إذا اختصم أهل الكتاب وترافعوا إلى حكام المسلمين حكموا بينهم بالكتاب والسنة وبأحكام المسلمين، وهو قول أحمد وإسحاق. فقال بعضهم لا يقام عليهم الحد بالزنا، والقول الأول أصح، لأن القول الأول هو الذي دل عليه الدليل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طريق أهل الكتاب مثلهم إذا تحاكموا إلى المسلمين يحكمون فيهم بحكم الإسلام. يقول إذا لم يتحاكم الكتابي إلى ولي الأمر المسلم ولكنه فعل هذا الذنب أو الحد الزنا أو سرق فقبض عليه في الدولة الإسلامية، فهل يحكم عليه بأحكام الشريعة؟ نعم يحكم عليه. إذا كان صلى الله عليه وسلم أراد أن يرجمهم بشريعة الإسلام لماذا سألهم عما في الكتاب؟ أنا ذكرت أنه يبين يعني أن هذا الشيء الذي فعلوه هو الذي قالوه أنهم يعني يفعلون يعني الذي يفعلونه في من يزني، وأنهم أن هذا من عند أنفسهم، وأن هذا باطل لم يأتي به كتاب، وأن الذي جاء في كتابهم أن ما هو مثل الذي جاء في القرآن، وفي ذلك بيان يعني بعدهم عن اتباع أنبيائهم، وأنهم لا يعملون بما جاء بما عند أنبيائهم، ولعلهم إنما طلبوا هذا يعني لعلهم يظنون أن هناك شيء أخف مما عندهم الذي هو الذي هو الرجم الموجود في التوراة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في النفي. قال حدثنا أبو كريب ويحيى بن أكثم قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر رضي الله عنه ضرب وغرب، وأن عمر رضي الله عنه ضرب وغرب. قال في الباب عن أبي هريرة وزيد بن خالد وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث غريب، رواه غير واحد عن عبد الله بن إدريس فرفعوه، وروى بعضهم عن عبد الله بن إدريس هذا الحديث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب. حدثنا بذلك أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد الله بن إدريس، وهكذا روي هذا الحديث من غير رواية ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر نحو هذا، وهكذا رواه محمد بن إسحاق عن نافع بن عمر أن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب، ولم يذكروا فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النفي، رواه أبو هريرة وزيد بن خالد وعبادة بن الصامت وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم أبو بكر وعمر وعلي وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وأبو ذر وغيرهم، وكذلك روي عن غير واحد من فقهاء التابعين وهو قول سفيان الثوري ومالك بن انس وعبد الله بن المبارك والشافعي واحمد واسحاق. ومر ابو عيسى باب في النفي، اي النفي الذي هو التغريب الذي يضم الى الجلد 100 جلدة في حق الذكر. وقد جاء في ذلك حديث، منها الحديث الذي سبق أن مر بالأمس هو حديث العسيس الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. وهذا الحديث الذي أورده المصنف دال على ذلك، وكذلك الحديث الآخر الذي سبق الذي مر بنا قريبا في أول الحديث، وهو أن خذوا عني قد جعل الله سبيلا السيد سيد الجلد والرجل ثم الرجل والذكر بالذكر الجلد والتغريب عام. فالحديث يعني متعددة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات التغريب مع الرجل مع الجلد. وأحب أن أنبه إلى الحديث هذا الذي هو أول حديث، وهو قول السيب بالسيب والذكر بالذكر، ليس المقصود يعني حصول أن الزنا يكون من سيب مع سيب فقط ومن ذكر مع ذكر فقط، وإنما المقصود من ذلك أن السيب يقام عليه يرجم ويعني والذكر يجلد، وسواء كان الذكر يعني مع هيب أو يعني أو العكس، فإن الحكم للثيب هو الرجم والحكم للذكر أنه يجلد ويغرق. ويدل لذلك قصة العفيف، لأنه ذكر زنى بثيب وهو حكمه الجلد وهي حكمها الرجم. قصة العفيف التي مرت فيها ذكر بثيب، يعني رجلا ذكر بامرأة ثيب، فهي عليها الرجم وهو عليه الجلد والتغريب، كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قول الذكر بالذكر يعني والثيب بالثيب ليس معنى ذلك أن هذا الحكم مقصور على أن على ذكر مع ذكر وثيب مع ثيب، وإنما هذا الحكم للثيب سواء كان مع ذكر أو ثيب، وهو للذكر أيضا سواء مع كان مع ثيب أو ذكر. حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وحديث ابن عمر أن الإنسان ضرب وغرب، وأبو بكر ضرب وغرب، وعمر ضرب وغرب، يعني أن هذه سنة عمل بها الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمل بها الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الجلد والتغريب. وبعض الروايات فيها أن ذلك أنه ليس فيه رفع للرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو إلى إثناء التغريب الجلد والتغريب إلى أبي بكر وإلى عمر رضي الله عنهما. لكن هذا الحديث الذي ورد في هذا الباب من حيث رفعه هو موافق للأحاديث العديدة الدالة على الجمع بين الجلد والتغريب. حدثنا أبو كريب، أبو كريب محمد بن علاء بن كريب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. ويحيى بن أكثم وهو ويحيى بن أكثم هو صدوق الترمذي، صدوق الترمذي عبد الله بن إدريس، عبد الله بن إدريس العودي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله هو ابن عمر العمري المصغر وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. النافع عن عمر نرى ذكره هنا. قال في الباب عن أبي هريرة وزيد بن خالد وعبادة بن الصامت. زيد بن خالد الجهني أخرج له أصحاب الكتب الستة، وعبادة بن الصامت نرى ذكره قليلا. وهو يشير إلى بقوله وفي الباب عن أبي هريرة وزيد بن خالد إلى قصة العتيق، وحديث عبادة بن الصامت في قصة الأول الذي مر، وهو الذكر بالذكر والثيب بالثيب. قال وروى بعضهم عن عبد الله بن زيد هذا الحديث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب، يعني ما في رفع. حدثنا بذلك أبو سعيد الأشج، أبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وهكذا رواه محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن الحدود كفارة لأهلها. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مجلس فقال تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا، قرأ عليهم الآية فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب عليه فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال في الباب عن علي وجرير بن عبد الله وخزيمة بن ثابت رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث عبادة بن الصامت حديث حسن صحيح. وقال الشافعي لم أسمع في هذا الباب أن الحدود تكون كفارة لأهلها شيئا أحسن من هذا الحديث. قال الشافعي وأحب لمن أصاب ذنبا فستره الله عليه أن يستر على نفسه ويتوب فيما بينه وبين ربه. وكذلك روي عن أبي بكر وعمر أنهما أمر رجلا أن يستر على نفسه. مر أبو عيسى هذا الباب الحدود كفارة لأهلها، الحدود إذا أقيمت على من اقترف جرما له حد وأقيم عليه فإن هذا هو نصيبه من العذاب على هذا الذنب سواء تاب أو لم يتب، لأن هذه عقوبة مشروعة لهذا الفعل، فإذا عوقب فإنه يكون كفارة سواء تاب أو لم يتب، ولا يعاقب على هذا الذنب مرة ثانية في الآخرة، لأن التكفير حصل بإقامة الحد عليه. ومن المعلوم أن من تاب تاب الله عليه سواء حد أو لم يحد، من تاب يتوب الله عليه سواء كان حد أو لم يحد، ولكن يعني من حد ولم يحصل منه توبة بل هو يعني مصر على ذلك الذنب أو يعني متعلق بذلك الذنب، فإن إقامة الحد تكون كفارة له. وقد أورد أبو عيسى حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن الإنسان قال تبايعوني على ذلك كل شيء ولا تسرق ولا تزنب، ثم تلا الآية ثم قال فمن أصاب شيئا من ذلك فهو كفارة له، من أصاب من ذلك شيئا فعوقب عليه، فمن أصاب شيئا من ذلك فعوقب عليه كان كفارة له، ومن ستره الله عز وجل فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم من أصاب من هذا الحدود شيئا فعوقب عليه كان كفارة له، هذا يدل على أن الحدود كفارات، وأن الذنب الذي ارتكب وعوقب عليه في هذه العقوبة مقدرة شرعا فإنه يكون كفارة له، كأنه لم يذنب، كأنه ما حصل منه الذنب، لأن هذه العقوبة قضت على ذلك الذنب ويعني أنهت ذلك الذنب، فلم يعني فلا يعاقب الإنسان فلا يعاقب عليه مرة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من أقيم عليه الحد هو كفارة له، ومن ستره الله فلم يقم عليه الحد فأمره إلى الله عز وجل، أمره الله عز وجل إن شاء عذبه إن شاء عافاه، لكنه إن تاب وقبل الله توبته فإنه لا يعني لا يدخل تحت المشيئة كونه يعذب أو لا يعذب، وإنما الذي يعذب هو الذي ما حصلت من التوبة. أما من تاب وقبل الله توبته وتاب الله عليه فإنه لا يعذب. الحديث يدل على ما ترجم له المصنف من الحدود كفارات لأهلها، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة أن الحدود كفارات، وهي أيضا زواجر، يعني يقولون الحدود زواجر وجوابر، زواجر جوابر، جوابر إذ هي كفارة تجبر النقص، وزواجر تزجر الإنسان إذا كان عوقب بجلد أو بقطع أنه لا يعوق، وكذلك أيضا غيره إذا رأى حده وعقوبته فإنه يعني ينزجر ويبتعد أن يقع حتى لا يعامل هذه المعاملة. ولهذا فإن أهل السنة والجماعة عندهم الحدود جوابر زواجر، وأما الخوارج فإنه يقول هي زواجر وليست جوابر، هي جوابر وليست جوابر، إلا إذا حصلت التوبة فإن التوبة تجب ما قبلها، ولكن كون يجبر هذا النقص ليس كذلك، بل عندهم أن الذنب كفر، ومن تاب من الكفر فإن الله تعالى يتوب عليه. ومن المعلوم أن قولهم في تكفير أصحاب الكبيرة هذا قول باطل، لأنهم عولوا على أحاديث نصوص الوعيد وأهملوا نصوص الوعد، وأهل السنة والجماعة أعملوا نصوص الوعيد ونصوص الوعد، فاعتبروا مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان فلم يعطوه كمال الإيمان ولم يسلبوه أصل الإيمان، بل جعلوه مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، يحب على ما عنده من الإيمان ويبغض على ما عنده من الفسوق والعصيان. وكما ذكرت أن أهل السنة الحدود جوابر وزواجر، ولهذا فإن مثل هذا يعني إذا سئل عنه هل الحدود جوابر أو زواجر، الجواب هو مجموع الاثنين وليس واحدا منهما، الجواب هو شيء ثالث غير الاثنين المسؤول عنهما هل هي كذا أو كذا، بل هي كذا وكذا، لأن الجواب ليس واحدا من الاثنين مسؤول عنهما، وإنما هو ثالث فيه الجمع بينهما. ويشبه هذا ومثله المسألة التي يقولون هل الإنسان مخير أو مسير، فلا يقال أنه مخير فقط ولا يقال أنه مسير فقط، وإنما يقال مخير مسير، مخير باعتبار مسير باعتبار. وهنا يعني جوابر بالنسبة للشخص الذي عوقب هي جبرة نقصه، وزواجر أيضا له إذا كان الحد بجلد أو بقطع أو ما إلى ذلك، وهو أيضا زجر لغيره، وهو أيضا زجر لغيره فيما إذا كان في قتل كالرجم، فإن الانزجار يكون من غيره، وأما هو خلاص انتهى. فهاتان المسألتان الجواب فيهما يكون شيئا ثالثا، فلا يقال يعني هي جواب فقط أو زواج فقط، ولا يقال في المسألة الثانية أنه مخير فقط أو مسير فقط، بل يقال هو مخير مسير، مخير باعتبار أن الله تعالى أعطاه عقلا وأمره ونهاه وأرسل الرسل لتبين الناس طريق الخير وطريق الشر، وأن الإنسان يقدم على الخير بإرادته ومشيئته ويقدم على الشر من إرادته ومشيئته، لكن ما يريده لا يخرج عن مشيئة الله وإرادته، كما قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولا يقال يعني أنه مسير فقط باعتبار أنه يعني ليس له إرادة وليس له مشيئة، وأنه مجبور، وأنه يعني ليس له إرادة، بل له إرادة ومشيئة، ولكن الذي شاء الله عز وجل هو الذي يكون، ولا يحصل من العبد شيء من خلاف ما شاء الله، بل الذي يحصل من العبد ويقع ما وقع منه إلا بمشيئة الله. ولهذا يفرقون بين الإنسان المختار والإنسان المضطر، يفرقون بين حالة الاختيار والاضطرار، الاضطرار الإنسان غير مؤاخذ، وأما الاختيار الإنسان مؤاخذ. فإذا القول في هذه المسألة أنه مخير ومسير مع بعض، وهذه جوابر وزواجر مع بعض. قتيبة ابن سعيد ثقة أخرجه أصحاب الستة، وسفيان بن عيينة ثقة أخرجه أصحاب الستة. الزهري محمد بن مسلم عبيد الله ثقة أخرجه أصحاب الستة. النبي إدريس الخولاني واسمه عايد الله وهو ثقة أخرجه أصحاب الستة. وبعد بن سعيد رضي الله عنه ورضي الله عنه. وفي الباب عن علي علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين أحد المناقب الجنة والفضائل الكبيرة، وحديثه عند أصحاب الستة. جرير بن عبد الله الزجلي أخرج له أصحاب الكتب الستة. وخزيمة بن ثابت أخرج له مسلم وأصحاب السنة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إقامة الحج على الإماء. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثا بكتاب الله، فإن عادت فليبيعها ولو بحبل من شعر. قال: وفي الباب عن علي وأبي هريرة وزيد بن خالد وشبل عن عبد الله بن مالك الأوسي رضي الله عنهم قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم. قال: أن يقيم الرجل الحج على مملوكه دون السلطان، وهو قول أحمد وإسحاق. قال بعضهم: يرفع إلى السلطان ولا يقيم الحج هو بنفسه، والقول الأول أصح. مر أبو عيسى باب إقامة الحج على الإماء، يعني على الإماء والعبيد، يعني على الرقة مطلقة، ولكن المصنف رحمه الله عقد الترجمة بالإماء لأن الحديث فيه أمة وفيه ذكر الأمة، وإلا فإن الحكم واحد لا فرق فيه بين الرجال والنساء. ومقصود الترجمة: من الذي يقيم الحج على الإماء على الرقة؟ هل يتعين أن هل من المتعين أن لا يقيمه إلا السلطان الذي هو يقيم الحدود، أو أن ولي أو سيد الرقيق هو الذي يقيم عليه الحد؟ أورد أبو عيسى حديث أبي هريرة الذي فيه أن السيد هو الذي يقيم الحد، لأنه قال لأن الإنسان قال: إذا زنت أمة أحدكم فليقيم عليها الحد. ثم قال في الثالثة: فإن يعني فإن زاد فليبيعها ولو بحبل من شعر, يعني ولو كان في أبخس الأثمان, إنما دام تكرر منها هذا الشيء وهي عقبها وهي مستمرة على ذلك فإنه يتخلص منها بالبيع. وقد يكون البيع يغير من حالها لأنها قد تكون يعني عند أناس يعني أو عند سيد ما يعطيها أو ما يعني يعسرها فيحصل منها الإقدام على الزنا, وقد تنتقل إلى سيد يقضي وطرها ويعفها. وأيضا قد تكون مع أناس يعني تعرف فيه الحق وتعرف فيه الطريق القوي فتأخذ به وتبتعد عن أن تكون يعني مع أناس قد يكون الأمر ما يعني تقل حالها عند السيد الجديد مع السيد الأول, فإن تغير الحال وتبدل الحال قد يتبين يحصل فيه أيضا تبدل حالها من ناحية الشيء الذي بيعت من أجله وهو كونها تزني وتكرر منها الزنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى كلها يهدها ببعض العلم أو كثير من العلم إلى أن الحد يقيم أن السيد يقيم الحد على على على على مملوك وعلى رقيقة. وبعض العلم قال إنه لا يقيم الحد إلا السلطان, ولكن كما قال المصنف يعني القول الأول أصح, القول الذي فيه أن السيد يقيم الحد كما جاء ذلك مبينا في هذا الحديث. قال حدثنا أبو سعيد الأشجع عن أبي خالد الأحمر. أبو خالد الأحمر هو قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا زائدة بن قدامة عن السدي عن سالم بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي قال خطب علي رضي الله عنه فقال يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منه ومن لم يحصن, وإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس, فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها أو قال تموت, فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له فقال أحسن. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. والسدي أعد رسول الله خطب علي فقال يا أيها الناس أقيم الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ومن لم يحصن, وإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس, فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها أو قال تموت, فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له فقال أحسن. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. والسدي إسماعيل بن عبد الرحمن وهو من التابعين قد سمع من أنس بن مالك ورأى حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أورد بعد ذلك أبو عيسى حديث علي رضي الله عنه أنه خطب وقال يا أيها الناس أقيموا الحج على أرقائكم من أحسن ومن أحسن, يعني سواء كانوا متزوجين أو غير متزوجين, سواء كانوا يعني سواء كان العبد والأمة يعني واحد منهم جيبا أو بكرا, إذا وجد الزنا فإنه يقام الحد. ومن علوم أن الحد هو رجل فقط لأنه لا رجل, لا رجل للعبيد, لأن الرقة على النصف والرجم لا يتنصف, فإذا الذي يتنصف هو الجلد, الجلد هو الذي يتنصف وهو الذي يعامل به الرقة. فالمحصن وغير المحصن كلهم يعني حكمهم الجلد, وعلى النصف لأنهم يجلدون 50 جلدا, يجلدون 50 جلدا. ومن أحسن ومن لم يحسن وإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمر الإسلام بجلدها فكانت حديثة عهد بن نفاس، فخشيت إن جلتها أن تموت أن أسرها، فتركتها وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال أحسنت، لأنه كان تركها لئلا يؤدي جلدها إلى موتها، لأن عقوبتها ليست الموت وإنما العقوبة هي الجلد، وإذا كان الجلد يعني يؤدي إلى قتلها وإلى موتها، مثل أن يكون مريضا، يعني الشخص إذا كان مريضا وقام عليه الجلد وذلك يعني يؤدي إلى موته فإنه لا يعاقب حتى يشفى من المرض الذي هو فيه، الذي إذا وقيم عليه الحد أنه يؤدي إلى موته ولا يستحق الموت فإنما يستحق الجلد فقط. فالحديث يدل على أن المحسن وغير المحسن أنه كل ما قام عليهم الحد هو الحد هو كما عرفنا، والحديث يعني ليس فيه الدلالة على الخرج من ناحية إقامة الولي، لأن رسول الله هو إمام المسلمين وهي أمة له وقد وكل عليا أن يقوم بجلدها، ولكن الدليل واضح في هذا الحديث الأول الذي فيه يعني إذا كانت أمة أحدكم إن هذا خطاب للأمة وأن الواحد يقيم الحد. حدثنا الحسن بن علي الخلال عن أبي داود الطيالسي. أبو داود الطيالسي سليمان بن داود ثقة أبو داود البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن زائد بن قدامة. زائد بن قدامة ثقة أخرج أصحاب السنة. عن السدي. السدي هو إسماعيل بن عبد الرحمن وهو صديقه. صديقه يعني أخرج له مسلم وأصحاب السنة. عن سعد بن عبيدة. سعد بن عبيدة ثقة أخرج أصحاب السنة. عن أبي الرحمن. سليمان ثقة أخرج أصحاب السنة. عن علي. علي رضي الله عنه ورضيته. وفيه ايضا يعني الحديث يدل على بيان الاحكام الشرعيه على المنابر وفي الخطب، لان علي رضي الله عنه خطب الناس وقال هذه المقاله، وكان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم يحصلون بذلك مثل ما فعل عمر رضي الله عنه حيث علم الناس التشهد علمه وهو على المنبر ويكتب الناس وعلمه التشهد تحيات الله والصلاه والطيبه الى اخره. فيه بيان الأحكام الشرعية في الخطب على المنابر، وهذا هو الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفعله أصحابه من بعده. يقول كذلك السيد يقيم الحد مثلا لو كان الرفيق اقترب أو قذف فيقطع اليد ويجلد القذف أو قتل إنسانا. القتل يعني كما هو معلوم لا يعني هو يمكن ان يقتل العبد بالعبد، ويعني والسرقه يعني معلوم ان يعني هو جاء يعني في العقوبه على النص، ومعلوم ان مثل هذا من الرجال لا يتنصر مثل هذا اللي هو الثلاثة ذات نصر هذا يعني الحكم فيما يتعلق بالسرقة بالنسبة للعبد، لكن فيما يتعلق بالقتل وهذا لا يتنصر فيصار فيه إلى العقوبة الثانية التي هي الجلد. التغريب هي الحديث يعني عامة في هذا، هل يتعامل على الإحرار والعبيد وأن العبد يعني تحت خدمة سيده ويحتاج إلى سيده، ومعنى ذلك أن سيده سيحتاج إلى أن ينتقل هو إياه. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم في قضية المرأة التي قالوا ذلك يعني يجلدها ثم يبيعها ما ذكرني الشيء قريب، وإنما تتخلص منها بالبيع. وإذا كان النزع يعني يتنصص يستغل إذا كان التغريب ويتنصص يصنع النص يعني لا يكون سنة، فما أدري هل العلماء تغريب يهربون يكون هذه في النص طبعا. كلمة علي هي التي فيها المطابقة في نجاة خير العلم، لكن الكلام الذي قالت عنه عامة للرسول صلى الله عليه وسلم ليس هو الكلام على وهي قامت من نجاة العرقة، لكن كلام علي رضي الله عنه هو الذي يدل عليه. ولذلك قال رضي الله عنه جلست في كتاب الله ورجمت ربي كنت في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت كما يقول قال به الوقر عنه مثلا من غير من الصحابه انهم قالوا لاجتهاد الرجل. الحديث الجهنية اللي ذكرنا الرواية يسأل معناها لو تابع صاحب مكة النص هو اللي يأخذ من الناس يعني رواية بعد الطريقة يأخذ من رواية هو يسمى النفوس ومثل القرآن هو المقصد الذي يضع في هذا الأصل من أن إذا حبلت المرأة من الزنا ووضعت كأنهم يلوزونها لمن أظهر من الزنا ويعقدون عليها. أما الزواج في حال حملها فإن ذلك لا يجوز، والولد لا يعني لا يجوز نسبته إليه، ولو حصل العقد يعني بعد أن حصل الحمل فإن العقد يعني لا صحيح ولا يعني والحمل الذي حصل من سفاح وليس من نفاح فلا ينسب الولاد اليه بحال من الاحوال، لا ينسب الولاد اليه بحال من الاحوال، لان هذا حصل من سفاح. اما كون الجنيه يتزوج الجنيه عن جنبها ويعقد يعني عليها فلا باس بذلك. لو ان رجلا زنى امراه بعد فتره بدا له ان يتزوج بابنتها الله ثم بدأ له بعد فترة يتزوج بابنتها، هل يجوز له ذلك؟ الحرام لا الحرام لا يحرم الحلال، يجوز له ذلك، يعني ليست يعني زوجة، والنكاح الذي جاء في القرآن هو النكاح الشرعي. فالزنا لا يمنع الحلال. هل يحاسب اهل الكتاب بشيء يعتقدون فيه مثل الخمر؟ اذا ترافعوا الى المسلمين فانهم يحكمون فيهم بحكم الاسلام ولو كانوا يعتقدون حلمه، لان هذه الشريعه نسخت الشرع او صفه من امر بهذه الشريعه. هل يجوز لشخص غير جيد ان يبلغ بامه الامه لا يصل رجل من امرأة إلا وكان الشيطان في اليوم صرف وقم يقول أنه ما تريد عليه وعنده مطالب هذه الأمة التي أراد أن يكون بها يحدث ما في ذلك قال الثاني يقول الأمة أليس لها حكم الزوجة إذا كان كذلك فكيف يجمع بين هذا وأن زوجات الأنبياء لا يكون ثانية أليس لها حكم الزوجة يعني غير الزوجة الزوجة لها قسم ولها أحكام تخصها طبعا هذه تباع وتشترى وتستخدم تصل في الزوجة ليس للأنس في الزوجة يقول كيف يجمع بين هذا وبين أن زوجات الأنبياء لا يكون ثانية لا ليس لها لا يقول أنا هذا الزوجة الزوجات يعني لا تنهزم ولهذا ما ذكر الله عز وجل عن قصة امرأة لوط ونص يعني ضرب الله في القرآن أن الخيانة ليست في ما يتعلق بالجن ليست الخيانة في ما يتعلق بالفاحشة فمن الخيانة بكون الذنب الذي حصل هو أو الكون يعني يساعد الكفار على الأمور و أو يقبلونهم بأمور أما قضية الفاحشة فلا تكون زوجات النساء صوانا وزوجات الأنبياء ضمن. مثلا من أراد من زنى بالمرأة أراد زوج بنته لا يجوز ما يتزوج الإنسان يعني امرأة من الإبن يعني كان جاء بيته في الإبن لا تزوجه المضاعف هل يصوم الصلاة ولو كان حياة إذا كانت هذا هو المسلم لأن الأب أولى من الأم من عند اختراقهما لأن الإسلام أو المسلمين أولى من الكفار في الأعظام لأن بلادك يعني يصرفونهم عن الفطرة التي فطر الله حرام الله عليها وآباء المسلمين يكونهم على الفطرة. يعني حتى يعني لو أراد المسلم أنها تكون يعني ابنته معه تربيها أمه أو يعني أخته فأولى أن تكون مع الكافرات. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.